بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في مسألة زوج وأبوين وزوج أبوين، فإن قيل فها هنا سؤالان، أحدهما أنكم هل أعطيتموها هي الأم ثلث جميع المال في مسألة زوجة وأبوين، زوجة وأبوين، فالزوجة إذا أخذت الربع وأخذت الأم الثلث كان الباقي الأب وهو أكثر من الذي أخذته، فوفيتم حينئذ بالقاعدة وأعطيتموها الثلث كاملا. والثاني أنكم هل جعلتم لها ثلث الباقي إذا كان بدل الأب في المسألتين جد، عشان يبقى الجد يقوم مقام الأب وتمسوا على قاعدة واحدة. قيل قد ذهب إلى كل واحد من هذين المذهبين ذاهبون من السلف الطيب، فذهب إلى الأول محمد بن سيرين ومن وافقه. يعني يقول تلت الأم تاخد تلت الباقي في حالة إيه؟ زوج وأبوين بس، مش زوجة وأبوين. وإلى الثاني عبد الله بن مسعود يجعل الجد كالأب، ولكن أبى ذلك جمهور الصحابة والأئمة بعدهم، فقولهم أصح في الميزان وأقرب إلى زيادة الكتاب، فإن لو أعطيناها الثلث كاملا بعد فرض الزوجة كنا قد خرجنا عن قاعدة الفرائض وقياسها. وعن دلالة الكتاب فإن الأب حينئذ يأخذ ربعا وسدسا، يعني 5/12 كده، والأم لا تساوي ولا تأخذ شطرة، وهي في طبقته، وهي في الأصل ينسوية لكل واحد منهما إيه؟ السدس، يا إما هو ضعفها. يقول وهذا لم يشرحه الله قط، دلالة الكتاب لا تقتضيه. احنا قلنا ان دلالة الكتاب وورثه أبواه، ان هي تأخذ التلت كاملا اذا كان الوارثان هما الايه الأول. وهذا لم يشرحه الله قط. يقول وليت لا تقتضيه. واما في مسألة الجد فان الجد ابعد منها وهو يحجب بالاب فليس في طبقتها، فلا يحجبها عن شيء من حقها، فلا يمكن ان تعطى ثلث الباقي، ويفضل الجد عليها بمثل ما تأخذ فانها اقرب منه وليس في درجتها، ولا يمكن ان تعطى السدس فكان فرضها الثلث كاملا. هذا مما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل، أو بالاعتبار أولى، أو بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين به، أو تنبيه اللفظ أو إشارته وفحواه، أو بدلالة التركيب وهي ضم نص إلى نص آخر، وهي غير دلالة الاقتران بل هي ألطف منها وأدق وأصح كما تقدم. فالقياس المحض والميزان الصحيح أن الأم مع الأب كالبنت مع الابن والأخت مع الأخ، مش مطلقا، مش مطلقا، لأن البنت مع الابن في كل الأحوال لازم يتذكر مثل هذا الأنثى، لكن في أحوال يبقوا إيه؟ الأم والأم والأب متساويين، هو لكل واحد منهما سدس. يقول والأخت مع الأخ لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد، فقد أعطى الله سبحانه الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضيلا لجانب الذكورية، وإنما عدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يدلون بالرحم المجرد ويدلون بغيرهم وهو الأم، وليس لهم تعصيب بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد، فإنهم يدلون بأنفسهم، وسائر العصبة يدلون بذكر كولد البنين وكالإخوة للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين معتبر في من يدلي بنفسه أو بعصبة، وأما من يدلي بالأمومة كولد الأم فإنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وكان الذكر كالأنثى في الأخذ، وليس الذكر كالأنثى في باب الزوجية ولا في باب الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة، فهذا هو الاعتبار الصحيح، والكتاب يدل عليه كما تقدم لنا، إلا أن باب الأبوة الاستثناء الذي ذكرناه. وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العمريتين. فقال له ابن عباس: اين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: وليس في كتاب الله اعطاؤها الثلث كله مع الزوجين، او كما قال، انما الثلث كله اذا لم يكن ايه هناك وارث. يقول: بل كتاب الله يمنع اعطاءها الثلث مع احد الزوجين، فانه لو اعطاها الثلث مع الزوج لقال: ان لم يكن له ولد فلامه ثلث، فكانت تستحقه مطلقه. فلما خص الثلث ببعض الاحوال علم انها لا تستحقه مطلقا، ولو اعطيته مطلقا لكان قوله وورثه ابواه زياده في النص في اللفظ ونقصا في المعنى، لانه كان ذكره عديم الفائده. ولا يمكن ان تعطى الثلث لانه انما جعل لها مع الولد او الاخوه، فدل القران على انها لا تعطى الثلث مع احد الزوجين، ولا تعطى الثلث، وكان قسمه ما بقي بعد فرض الزوجين بين الابوين مثل قسمه اصل المال بينهما، وليس بينهما فرق اصلا لا في القياس ولا في المعنى. فان قيل: هذه هل هذه دلاله خطابيه لفظيه او قياسيه محضه؟ قيل: هي ذات وجهين، فهي لفظيه من جهه دلاله الخطاب وضم بعضه الى بعض واعتبار بعضه بعض، وقياسيه من جهه اعتبار المعنى والجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. واكثر دلالات النصوص كذلك. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له او شخصا له في عبد. وقول: ايما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل فقد افلس فهو احق به. وقال: من باع شركا له في ارض او ربعه او حائط حيث يتناول الحوانيت. عايز يقول مثلا: من اعتق شركا له في عبد، يبقى ايه؟ عبد او امه. وكذلك: ايما رجل، يعني لو كانت امراه هي اللي وجدت متاعها يبقى ايه؟ يبقى كذلك. وقوله: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فخص الاناث باللفظ اذ كن سبب النزول، فنص عليهن بخصوصهن. وهذا اصح من فهم من قال من اهل الظاهر: المراد بالمحصنات الفروج المحصنات. طبعا عشان يلتزم، لا، عشان هو في اجماع على ان اللي يقذف الرجل الاخر كده هو مزنوق في الدلاله، مش هو ظاهري. والايه وردت في ايه؟ في النساء. وهو عايز يقول زي ما الاجماع بيقول ان الرجاله برضو كده، لو واحد قذف محصنا مش محصنه، الايه ما فيهاش الا الايه؟ المحصنات. هيجيبها منين ان المحصنين كمان يجلدوا؟ فاضطر ان هو يقول ان فروج المحصنات. يقول: فان هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ. ما تقول: ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، الفروج اسمها غافلات مؤمنات، ايه تخصيص الفرج انه مؤمن؟ لكن هو لان هو مضطر عشان هي لانكار القياس. ده الحق النظير بنظيري، ده مما لا ينازع فيه، ان هو ان الرجل كالمرأة ايه في ذلك. الآية نزلت في سبب قصة عائشة رضي الله عنها. يقول: ولا من قوله فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، ولا من قوله والمحصنات من النساء، ولا من قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لا يفهم أبدا ما الفروج، لا يفهم إلا الإيه النساء. هل هذا من عرف الشرع حيث يعبر باللفظ الخاص عن المعنى العام؟ وهذا غير باب القياس. هذا تارة يكون لكون اللفظ الخاص صار في العرف عاما، كقوله: لا يملكون نقيرا وما يملكون من قطمير ولا يظلمون فتيلا ونحوه، وتارة لكونه قد علم بالضرورة من خطاب الشرع تعميم المعنى لكل ما كان مماثلا للمذكور، وأن التعيين في اللفظ لا يراد به التخصيص بل التمثيل، أو لحاجة المخاطب إلى تعيينه بالذكر، أو لغير ذلك من الحكم. يعني ليه خصص المحصنات الغافلات مثلا؟ مصلحة ورثات المؤمنين. اولا لان ده الواقع، ولان ده اشد على النفوس، يعني قذف المرأة اشد من قذف الايه الرجل. بس في لاجل ذلك ذكر هذا، وليس لاجل تخصيص اقامة الحد على من قذف المحصنة دون ايه من قذف المحصن. ايوه هي دي الدلاله، ان كلمه ورثه وابواه يبقى هي مش في مساله زوج وابوين او زوج وابوين، دي هي تاخد السلك في مساله ايه ابوين لوحدهم. ويبقى المساله الثانيه دلالتها بالقياس على اخذهم من من لما يكونوا منفردين به، زوج وابوين او زوج وابوين بناخدها من قياس على ان هم يكونوا منفردين. وعلى قسمتهم على اقتسامهم لاصل لرأس المال لو كانوا منفردين، وان الرجل ان الذكر مقدم على الانثى. ايوه كده. الاخوات مع البنات عصبة. المسألة الثالثة ميراث الاخوات مع البنات وانهن عصبة، فان القرآن يدل عليه كما اوجبته السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة الثالثة اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة. يعني ايه؟ لا لا لا لا لا ده حديث، هو لك سنة صحيحة. يعني مات عن بنتين واخت وابن اخ، قولوا هتيجي ازاي؟ بنتين لهم التلتين، الاخت العشرة ياخد التلت اللي فاضل، قالوش حاجة خلصت. اه حجب. يقول فان الله سبحانه قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذا دليل على ان الاخت ترث النصف مع عدم الولد، وانه هو يرث المال كله مع عدم ولدها. يعني اخ يرث المال كله مع عدم الولد، وذلك يقتضي ان الاخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك، اذ لو كان كذلك لكان قوله ليس له ولد زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى وإهاما لغير المراد، فدل على أنها مع الولد لا ترث النصف. والولد إما ذكر وإما أنثى. كلمة ولد مش مش مش معنى ذكر، عندنا كلمة ولد يعني ذكر، كلمة ولد يعني حد الميت خلفه سواء ذكر أو إيه أو أنثى، نقول سواء بقى نقول بقى بالاصطلاح الشرعي أبناء أو بنات. كلمة ابن يعني ايه؟ يعني ولد ذكر، وبنت يبقى ولد انثى. ماشي. يقول والولد اما ذكر واما انثى، فاما الذكر فانه يسقطها كما يسقط الاخ بطريق الاولى، في اتفاق على انه اذا كان هناك للميت اولاد ذكور فان الاخوة لا يرثون شيئا، لان ربنا جعل المواريث لايه؟ لاولى العصبه، اقرب العصبه. فلاولى رجل ذكر، فطبعا في ذكر يبقى هيعصب اخواته البنات، يبقى اخوات الميت او الميته ما لهمش ايه؟ ما لهمش حاجه. قل ودل قوله وهو يرثها ان لم يكن لها ان لم يكن لها ولد على ان الولد يسقطه كما يسقطها، يسقط ميراثه يعني. واما الانثى فقد دل القران على انها انما تاخذ النصف ولا تمنع الاخ عن النصف الباقي اذا كانت بنت واخت. اذا كانت المساله بنت واخ، توفي عن بنت واخ اللي هو عمها، فيبقى البنت تاخذ النصف والاخ ياخذ النصف تعصيبا. بل دل القران مع السنه والاجماع أن الأخ يفوز بنصف الباقي، كما قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والأقربون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحور الفرائض الذي أهليها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت مع إناث الولد بغير جهة الفرض، إنما صريحه ينفي أن يكون فرضها النصف مع الولد. فبقي هنا ثلاثة أقسام: إما أن يفرض لها أقل من النصف، وإما أن تحرم بالكلية، وإما أن تكون عصبة. الأول محال، إذ ليس للأخت فرض مقدر غير النصف، كالنصف الثلثين للأختين، فلو فرضنا لها أقل منه لكان ذلك وضع شرع جديد. فبقي إما الحرمان وإما التعصيب، والحرمان لا سبيل له إليه، فإنها وأخاها في درجة واحدة وهي لا تزاحم البنت، فإذا لم يسقط أخوها بالبنت لم تسقط هي بها أيضا، فإنها لو سقطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها لكان أقوى منها وأقرب إلى الميت، وليس كذلك. يعني لو أخت وأخ مثلا يبقى دول يحبوا إيه؟ يحبوا لذلك صحيح الأنثيين، ولو إخوة أخت بس هي ما تسقطش يبقى تاخد تبقى عصبة، ده ما بقى إلا العصبة. يقول أيضا: فلو أسقطتها البنت إذا انفردت عن أخيها فأسقطتها مع أخيها، فإن أخاها لا يزيدها قوة ولا يحصل لها نفعا في موضع واحد، بل لا يكون إلا مضرا لها ضرر نقصان أو ضرر حرمان، كما إذا خلفت زوجا وأما وأخوين لأم وأختا لأب وأم. خلفت إيه؟ زوجا هياخذ إيه؟ النصف، وأما هياخذ إيه؟ السدس، أخوين لأم هياخذ إيه؟ التلت. خلصت؟ لا استنى، وأختا لأب وأم دي لازم يفرض لها النصف لأن هي ملوش ولد. ايوه كده، فانها يفرض لها النصف عائلا. يبقى هتتعمل من كام دي؟ تعمل من ستة، مش كده؟ الزوج النص ثلاثة، والام لها السدس اثنين، والاخرين الام لهم التلت، الام لها السدس واحد قصدي. يبقى ثلاثة واحد اربعة، واثنين كام؟ ستة، والاخت ثلاثة الى تسعة، يبقى هي اصلها من ستة هتقول الى تسعة. يبقى اللي كانت بتاخد ثلاثة على ستة هتاخد ثلاثة على ايه؟ تسعة. وان كان معها اخوها سقطا معا، لانهم بقوا ايه؟ بقوا عصبة وما لهمش الا بعد ما تخلص الفرائض، والفرائض خلصت التاريخ، وبالتالي فهو اخوها هيضرها ضرر حرمان. يقول: ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد. فلو اسقطتها البنت اذا انفردت لاسقطتها بطريق الاولى مع من يضعفها ولا يقويها. ايضا فان البنت اذا لم تسقط ابن الاخ وابن العم وابن عم الاب والجد وان بعد، فان لا تسقط الاخت مع قربها بطريق الاولى. مش فاهم؟ بيقول كل دول بعاد البنت ما اسقطتهمش. ما هو ماشي، هو بيتكلم على اساس انها، هو طبعا بعد ثبوت السنه خلاص. لا هو بيبين ان وجه ثبوت السنه موافق القياس، فايه وجه القياس فيه؟ انها اقرب من العصبات البعيده دي، ولا مانع ان بعض النساء عصبه والشرع قسم كده لنتيجه القرب. يعني هي موافقه للقياس من جهه، الحديث ثبت خلاص كويس كده. فاحنا عايزين نعرف منين جه ان الحديث وافق القياس، انه معنى الحديث رعاه؟ راعى القرب، ده كلام صح. ان اذا كانت البنت بنت الميت ما تسقطش ابن عم ابوه، يبقى كونها ما تسقطش اخته بالاول. شكرا. مثال ايه بقى؟ ما انا عارف، بس احنا هنا عندنا نص. الغرض من الكلام اثبات ان القياس يوافقه، او ان الوجه يوافقه، بس كده يوافقه من هذه الجهة. فايه الجهة اللي هنا؟ القرب. مش ان القرب ده قاعدة ما بتختلفش. يقول ايضا: فان قاعدة الفرائض اسقاط البعيد بالقريب وتقديم الاقرب على الابعد، وهذا عكس ذلك، فإنه يتضمن تقديم الأبعد جدا الذي بينه وبين الميت وثائق كثيرة على الأقرى. يعني لو قلت ان الاخت ما تورثش وابن عم ابوها هو اللي ياخد، ابن عم ابوه ابو الميت، يبقى انت لغيت الاخت اللي هي مباشرة بينه وبينه، بينها وبين الاب والام، عشان تورث ابن عم الجد مثلا. يقول فانها وثائق كثيرة على الأقرب الذي ليس بينه وبين الميت إلا وصية الأب وحده، فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلا مع البنت وبينه وبين الميت وثائق كثيرة، وتحرم الأخت القريبة التي ركضت معه في صلب أبيه ورحم أمه. هذا من المحال الممتنع شرعا، هذا من جهة الميزان. أما من جهة فهم النص فإن الله سبحانه قال في الأخ وهو يرثها إن لم يكن له ولد، ولم يمنع ذلك ميراث ميراثه منها إذا كان الولد أنثى، فهكذا قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك، ولا ينفي أن ترث غير النصف مع إناث الولد أو ترث الباقي إذا كان نصفا، لأن هذا غير الذي أعطاها إياه فرضا مع ذا الولد، فتأملوا فإنه غريب جدا. وإذا فالأقسام ثلاثة، إما أن يقال يفرض لها النصف مع البنت فرض مش تعصيب، أو يقال تسقط معها بالكلية خلاص اتلغت، او يقال تأخذ ما فضل بعد فرض البنت او البنات. الاول ممتنع بالنص والقياس انها تأخذ النص، ليه؟ لان ربنا قال ان لم يكن له ولد، فان الله سبحانه انما فرض لها نصف مع الولد فلا يجوز الغاء هذا الشرط، وفرض النصف لها مع عدم مع وجوده، والله سبحانه انما اعطاها النصف اذا كان ميت كلالة لا ولد له ولا والد، فاذا كان له ولد لم يكن ميت كلالة فلا يفرض لها معه. اما القياس فانها لو فرض لها النصف مع ورود البنت لنقصت البنت على النصف، اذا عالت الفريض كزوجة او زوج وبنت واخت واخوة، والاخوة لا يزاحمون الاولاد لا بفرض ولا تعصيب، فان الاولاد اولى منهم، فبطل فرض النصف وبطل سقوطها بما ذكرناه، فتعين القسم الثالث وان تكون عصبة لها ما بقي، وهي اولى من نسبه من سائر العصبات الذين هم أبعد منها. وبهذا جاءت السنة الصريحة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق قضاؤه كتاب ربه والميزان الذي أنزله مع كتابه، وبذلك قضى الصحابة بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما. ما يسحرها كل حتة تبين في وجه النص وجه المراعي النص ده لو كان في أخيرة أخ في المعروف هيدا ليه بس سأله مثل المثالة دي أسألك إيه قلنا الأخ عن بنت موجود الأخت والأخ مات عن بنت وأخت وأخ البنت هتاخد النص والباقي للذكر ما تبعده من الأنثيين لو في فرائض أخرى مش هيبقى يوم حد ممكن ممكن هم عصبة يعني عصبة محضة والتانية اقرب والتانية اقرب احنا اعطناها مين احنا اسقطناهم لما كان معاها ايه اما واخوان الام واختا واختا لاب وام زي المسألة الاجدرية زي الحجرية واليالة عمرية واليمية فان قيل لكن خرجتم عن قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأليا فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا أعطينا البنت فرضها واجب أن يعطى الباقي لابن الأخ أو العم أو ابنه من الأخت فإنه رجل ذكر، فأنتم عدلتم عن هذا النص وأعطيتموه الأنثى، فكنا أسعد بالنص منكم وعملنا به وبقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي الأخت إذا لم يكن هناك أولى رجل ذكر، فكانت الأخت عصبة. هذا توسط بين قولكم وبين قول من أسقط الأخت بالكلية، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه واختار ابي محمد بن حزم سقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق عن ابي سلمة قيل ابن عباس رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال لابنته النصف ولامه سدس وليس لاخته شيء مما ترك وهو لعصبته، فقال له السائل ان عمر قد قضى بغير ذلك جعل البنت النصف وللاخت النصف، فقال ابن عباس اانتم اعلم ام الله؟ قال معمر فذكرت ذلك لابن طاووس فقال لي اخبرني ابي انه سمع ابن عباس يقول قال الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، فقلتم انتم لها النصف وان كان له ولد لا نصف وإن كان هو نصف يعني البنت يعني. قال ابن أبي مليكة ابن عباس أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وستجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت. فالجواب أن نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق صدق بعضها بعضا ويجب الأخذ بجميعها ولا يترك له نص إلا بنص آخر ناسخ له لا يترك بقياس ولا رأي ولا عمل لأهل بلد ولا إجماع ولا إجماع بجهة نظر. الإجماع يدل على وجود نص آخر أو يدل على نفس النص بس هو صلحها طوله. يقول ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص له إلا أن يكون له نص آخر ينسخه. فقوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر عام قد خص منه قوله صلى الله عليه وسلم تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وأجمع الناس على أنها عصبت عتيقها واختلفوا في كونها عصبت لقيطها وولدها المنفي باللعان. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصل بين المتنازعين. فإذا خصت منه هذه الصورة بالنص وبعضها مجمع عليه خصت منه هذه الصورة لما ذكرنا من الدلال. فإن قيل قوله فلأولى رجل ذكر إنما هو في الأقارب الوارثين بالنسب وهذا لا تخصص فيه قلتم قيل فأنتم تقدمون المعتق على الأخت مع البنت وليس من الأقارب فخلفتم النصين معا. المعتق وهو صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر فأكده بالذكورة ليبين أن العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الذكر الأنثى كما في قوله من وجد متاعه عند رجل قد أفلس ونحو مما يذكر في لفظ الرجل الحكم يعوم النوعين. وهو نظير قوله في حديث الصدقات فابن لبون ذكر ليبين أن المراد الذكر دون الأنثى ولما تعرض في الحديث للعاصب بغيره فدل قضاؤه الثابت عنه في إعطائه الأخت مع البنت وبنت البنت ما بقي أن الأخت عصبة بغيرها. فلا تنافي بينه وبين قوله فلأولى رجل ذكر يعني الخلاصة أن هذا تخصيص يعني إذا أولى الأخوات مع البنات عصبة تخصيص ليه فلأولى رجل ذكر بل هذا إذا لم يكن ثم عصبة بغيره بل كان العصبة عصبة بأنفسهم فيكون أولاهم أقربهم الميت أحقهم بالمال. وأما إذا اجتمع العصبتان فقد دل حديث ابن مسعود الصحيح أن تعصيب الأخت أولى من تعصيب من هو أبعد منها فإنه أعطاها الباقي اللي هو الباقي من إيه من بنت وبنت ابن بنت نص وبنت ابن ثلث والباقي الأخت لم يعطيها لابن عمه مع القبطة مع الخطر وجود أبناء عم. فإن العرب بنو عم بعضهم لبعض فقريب وبعيد لا سيما إن كان ما حكاه مسعود من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء عاما كليا فالأمر حينئذ يكون أظهر وأظهر. قل قليلا صعب على كثير حديث ذهين قال صح صح انا وضعي لا ثالث باتفاق الملاعن ثالث باتفاق الملاعن عليه ثالث باتفاق هي لعنة عليه بس هي ابنها ما تنفاش بها ما انتفاش بالاجماع ابنها طب ما ماشي لمن احنا بنتكلم عليها هي هو فيها شبهة الملاعنة دي بتاعها هي طبعا ابنها نعم في سبيل الله ولا نفس ابنها نصف هي لها سجار هو اللي هو ورث من ده مات قبل في حياتها لما هي ماتت لها بنات بس طبعا ثلاثة وابن ابن ولاد ابن ولاد ابن يبقى البنات اخذوا الثلثين والثلث الفاضل ياخدوه ولاد ابنها ده يبقى كمان فاضل وانتهى يعني الثلاث بنات ياخدوا الثلثين والولاد اللي هم ولاد ابنها ها ياخدوا الثلث الفاضل اللي كمان فاضل وانتهى يعني لو فيهم بنات ولاد يبقى ده كمان فاضل وانتهى لو ولد بس يبقى ياخد جوه تاخد كل الوقت لكن البنات تاخد كل الوقت بنات المورسين ياخد كل الوقت الهلاك المرئ يعني لو الأفضل خلق أمه تقول سيره تتزوج ثم ازاي تسمع اولادي تحفظهم ثمين ولا دون تقسيم ثمين هي ماتت عن ايه بقى؟ الاب الوالد يعني الوالد مات هيورث طب ايه بقى؟ طب زوجة وام وام ولاد سجان وبنات سجان وبنات يبقى زي ما انت قلت كده صدق وثم والباقي اللي ذكرته هذا بعد ذلك السلام عليكم كيف الحال؟